لو حدث تعارض بين العقل والنقل فما السبب في ذلك؟ هنضرب أمثلة كثيرة، وأنا أكثرت من الأمثلة في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل على أساس طلاب العلم يتعرفوا عليها. السبب الأول والسبب الثاني في التعارض هنركز عليهم ونطول شوية، وإن كنت في كثير من المحاضرات لا أفعل ذلك. أيضا لو حصل تعارض أيهما يقدم عند السلف وعند الخلف، وهنضرب أمثلة واقعية في هذا الموضوع. في بحث مطلوب أيضا في هذه المحاضرة بالنسبة لقضية البحث. أنا والله لا أخفى عليكم، لما قلت لكم على الإيميل والتليفون أكثر من 30-40 تليفون النهاردة، يعني الإخوة حتى على الأقل أنت جاي المحاضرة أنا مش جاي، أخي بالك إزاي؟ يعني إحنا عايزين نحدد تليفون أو مكان معين في المسجد التليفون، بحيث اللي عايز يسأل على الحضور يسأل المسجد، إنما هيسأل الشيخ التجول، لأن يعني طبعا إن شاء الله عز وجل لن أتخلف إلا لشيء قهري أنا ما أستطيع أدفعه. لكن كنا أخ مثلا 20 مكالمة النهاردة من العصر لغاية المغرب، أنت جاي المحاضرة مش جاي، يعني أقول إيه بس؟ يعني أنا أعطيتك تليفون ضرورة. فإذا كان الإخوة اللي جايين مثلا أماكن بعيدة، يعني إخوة جايين من المنصورة مشوار طويل، تقولوا معلش استحملنا عشان إحنا معذورين، لكن اللي في القاهرة وجاي يسأل أنت جاي ولا مش جاي، يعني أنا مش عارف التليفون عشان كده. أمر آخر أريد أن أبينه، وهو إن موضوع البحث والدراسة، إحنا المحاضرات زي ما قلت ما هياش وعظية، يعني محاضرات منهجية على مستوى طلاب الجامعة وأعلى، وإن شاء الله عز وجل أنا سأحرص على أن يكون هذا المستوى متواصلا إلى آخر محاضرة في هذه الدورة أو في هذه المحاضرات إلى أن ييسر الحق سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نحن من كثرة المحاضرات الوعظية سمعنا، لكن لا نرى تغييرا في الواقع أو في الأمة. إحنا عايزين ناس فاهمين، والمقصود بفهم الناس يفهموا كيف يأخذوا بأيدي هذه الأمة فينصروا أمتهم ويرفعوا من شأن بلادهم، وتكون هذه الرسالة فعلا رسالة حقيقية تمثل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا عايزين حاجة كل محاضرة تشعر أنك أضفت شيئا جديدا إلى ثقافتك واعتقادك وما شابه ذلك، اللي تقدر تنقل الآخرين بثقة وثبات، ويكون في فهم فعلا معتدل ووسطي مبني على الوسطية اللي هو بيمثل عقيدة السنة والجماعة. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطة. الوسطية دي احنا عايزينها، فازاي نفهم الإسلام بشموليته المبني على الوسطية؟ عايزين محاضرات منهجية. وعلى ذلك طالما انت هتحضر وليك رغبة انك انت تواصل، وخصوصا الإخوة اللي بيتولوا الدعوة سواء كانوا أئمة أو خطباء، مطلوب منكم أن تأخذوا بأسباب العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره لنا الآن. يعني احنا نقول دلوقتي أن كل طالب من الطلاب حيعمل البحث. البحث ده هو عبارة عن من 15 صفحات، ما فيش عن 10 صفحات، بس يستخدم الوسيلة المتاحة الآن اللي هي مفروضة حتى على الطلاب في ابتداء. الكمبيوتر الآن أصبح فرض ومادة مقررة على الطلاب في جميع المدارس. ليه احنا مش عايزين ناخد بهذه الأسباب؟ واحد يقول لك أنا ما أعرفش، اتعلم، هتاخد أسبوع أو اثنين أو ثلاثة. ما عندكش كمبيوتر الآن، عاد بتبيع الكمبيوتر المستعمل لغاية 30 جنيه. لما تجيب لك جهاز بنت يمسري هتعرف تشتغل وتمام التمام، وهيحمل الموسوعات وهيبقى عندك على الأقل 20,000 مجلد على الحاسب، بدل ما تروح تلف في المكتبات وتفتح الكتاب وتقعد تتعذب إنك تصل المعلومة. زي البحث اللي احنا قلناه، إخوة كتير بيتصلوا، طب أعمل إزاي؟ أول مرة صعبة، ثاني مرة صعبة، ثالث مرة هتبقى سهلة بعد كده لغاية، لكن لما تعمل معانا 30 بحث في خلال هذه الدورة، كل بحث حوالي 5-6 صفحات تتعلم، مع مرور الوقت هنحصل إنك لما تصل المعلومة كراجل داعي وتقدر تحضر خطبة الجمعة ولا تحضر درس، يبقى أنت عندك سرعة استدعاء المعلومة والحصول عليها، وهذا ما نتمناه. وعلى ذلك أي طالب اللي هو هيقعد معانا بحيث يقول في الآخر هذا يصلح أن يتولى تدريس مادة العقيدة فيما درسه، هذا يلزم منه ان هو يكتب البحث ويجمعه، اللي عنده كمبيوتر بيخلص بسرعه، ويعمله على النافور ويكتب بياناته، يعني اسم الرباعي ما يتعلق به، ازاي ان احنا نصل لو حبينا نخطب ولا حاجه، في اول الملف يكون الملف حوالي 5-6 صفحات ويبعته لنا على البريد الالكتروني اللي موجود على الموقع. البريد الالكتروني طبعا قلت لكم المره اللي فاتت، تبعت على البريد الالكتروني هيوصل، هيبقى مكتوب باسمك، كل بحث هتبعته هنضيفه له،

يبقى انا ما اضمنش الراجل ده ماشي صح ولا غلط لان ماشي ورا عقلي وعقله مش مصدر ثقة. انما مصدر الثقة فين؟ في النقل في الكتاب والسنة. يا ريت الامثلة دي تجيبه هنا كتير. انا جايب على سبيل المثال حوالي 20 مثل. كل مثل في القرآن اريد بقى الاخوة اللي بيبحثون يستنبطوا هذه الاشياء بمثل هذه الطريقة. هضرب مثل ثاني وثالث. يعني لما يقول لك مثلا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا ايه؟ اتباع المرسلين بيتمثل في العقل ولا في النقل؟ في النقل لانهم جايبين بوحي من عند ربنا سبحانه وتعالى. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. يبقى اللي بيتبع النقل على هداية لكن اللي بيتبع العقل ما تضمنش على هداية ولا ضلال. ان كان على هداية في جزء على ضلال في اكثر الاجزاء. مظبوط يا اخوانا؟ ولذلك هنقول دلوقتي ان لا يمكن ابدا ان يتعارض ايه العقل الصريح مع النقل. نقول العبارة افكركم بها تطلع بها حفظين. العقل الصريح قولوا لا يعارض ايه النقل الصحيح. فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل ومن المحال ان يرسل اليه مرسل. شوف الآية اللي بتقول ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. فتم المنقول حقا وتم اتباع العقول الأهواء باطلة لأن غير معصوم. أما واحد يمشي يقول لك أنا ماشي بس على حسب عقلي ومش عايز النقل ده. طيب أنت كده ما هو عدم الرغبة في أن تكون تابعا للنقل يعني لا ترغب في الإسلام ولا ترغب في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى هذا معناه إيه؟ معناه كفر والعياذ بالله. لكن طيب نقول أمثل على أساس الفرق بين مذهب الباطل ومذهب الحق. إن أهل الكفر يدفعهم المصلحة والأهواء فيظنون بالخطأ العقلي إن المصلحة في أن تكون كذا وكذا في حين إن المصلحة الحقيقية التي أنزلها الحق سبحانه وتعالى إلينا يقول إن المصلحة في أن تتبع الرسل الأنبياء لأن فيها الكمال. وربنا سبحانه وتعالى مدح من اتبع طريقة الرسل والأنبياء فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. كل هؤلاء كانوا يتبعوا المنقول لأن آدم نزل كأول رسول شرف جاء بهداية من الله عز وجل. ربنا وضع له شرائع وأحكام يمشي عليه هو وذريته من بعد جه من بعد نوح وبعدين إبراهيم وإسرائيل اللي هو يعقوب وأولاد يعقوب اللي هم بنو إسرائيل وممن هدينا واجتبينا من المؤمنين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا لأنه هو بيدرك فيها الحكمة. أنا هقول لكم على حاجة جميلة جدا حيشعرها الإنسان بس بعد ما يأخذ الشوط الطويل في هذه المحاضرات ويقطع هذه الضوء. أجمل شيء في العقيدة أن تدرك حكمة الله عز وجل في الأشياء وتؤمن بطلاقة القدرة تشعر بأن الشيء ربنا سبحانه وتعالى وضعه في موضعه ولحكمة أراده. يوم ما تصل إلى هذا الشعور ستشعر بنور في قلبك تميز به بين أشياء لا يستطيعها غيرك وساعتها الإنسان يحمد ربنا على هذه النعمة. أي والله أكبر نعمة يصل إليها الإنسان اللي هي نعمة الإيمان اللي يتلمس فيها الحكمة ويفعل الشيء وهو سعيد بفعله سعيد بقربه من ربه سعيد بلذة الإيمان وهو يسجد لله عز وجل. إن شاء الله هذا الإحساس نتمنى أن يديمه الحق سبحانه وتعالى علينا وأن يوفقنا إليه وأن نموت عليه. اللهم آمين. فلما قال لأصحاب العقل قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فبعد ما كانت الصلاة التزام لك يا أخي حتيجي تقول لي صلي وما صلي تبوا العمل يا عم الشيخ. طب يعني العمل وقف ساعة الصلاة بخمس دقايق ولا عشر دقايق هتيجي تصليهم؟ يبدأ بقى يبالغ في المسألة ويضخم الصغير يخليه كبير. لا أنا عايزه دايما يرجع لربنا سبحانه وتعالى إن يشوف إزاي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ومكن الله له ومكن لأمته. إنما تقول لا ما تصلوش. ما تصليش ليه؟ لك هتأثر على ساعات العمل. واحنا بنحسبها بالثانية والدقيقة. ليه يا اخي؟ هو اللي خلق الاسباب مين؟ الاشياء دي كلها مش في ذهني. فهو فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ غاية. وادي في جهنم الا من تاب وامن وعمل صالحا حتى حملت العرش يحفظه. يستكبرون للذين امنوا الذين يحملون العرش من حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين ايه؟ امنوا. خلي بالك، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. بين هو العقل ولا النقل؟ النقل. وقهم عذاب الجحيم. فيستغفر للمتبعين للنقل حملة العرش والطوافون حول العرش. مش بس انما اصحاب العقل اللي ماشي بدماغه ده على طول، لان حكايه انه يمشي لك والله ده خليك ماشي بدماغك كما نشوفها في التكليف، وحتى اقل ما يمكن لك لا خاب من استشار. يا اخي هو يجعل على اساس ايه؟ يعني حد يدلك، فانت تسال عن الدليل فبتبحث عن الدليل من البشر. فماذا ان كان الدليل ورد في التنزيل من عند رب العباد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب انا هقتصر في المساله، لكن في حوالي اشياء استنبطناها فيه. يبقى دلوقتي نعود للعباره مره ثانيه، ان العقل الصريح الواضح لا يتعارض ايه مع النقل الصحيح السابق. العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له ويؤيده. اي عقل هيتوافق مع النقل العقلي الكمال فيه بل يشهد له. ليه بقى؟ لان المصدر واحد. المصدر واحد يعني ايه؟ يعني اللي خلق العالمين ربنا، واللي ارسل له النقل. هل سيرسل اليه شيئا يفسده؟ ابدا لم يرسل اليه شيئا يفسده. طب افرض بقى حصل تعارض بين العقل والنقل، لو حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين لا ثالث لهما. مفيش ثالث، هتقول العقل بيعارض النقل يبقى فيه خلل. مصدر الخلل ايه؟ واحد من اثنين. المصدر السبب الاول ان النقل لم يثبت. اكتب ده السبب الاول ايه؟ ان النقل لم يثبت. يعني هنكمل العباره بالطريقه دي، واذا حدث تعارض بين العقل والنقل فذلك لسببين احفظهم، فذلك لسببين لا ثالث لهم. اما ان النقل لم يثبت، واما ان العقل لم يفهم النقل. واما ايه؟ ان العقل لم يفهم النقل. يبقى يعيد العباره الاخيره ثانيه، وعايزين نقولها مع اللي فات. نقول العباره الاولانيه الاول، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح بل يشهد له، لان المصدر واحد، فالذي خلق العقل هو الذي ارسل اليه النقل، ومن المحال ان يرسل اليه ما يرسله. واذا تعارض العقل مع النقل فذلك لسببين لا ثالث لهم، اما ان النقل لم يثبت، واما ان العقل لم يفهم النقل. ناخذ امثله على قضيه التعارض اللي سببه عدم ثبوت النقل. الواحد يعني بعقله يستطيع ان يدرك اشياء يشعر بها انه يستحيل ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول مثل هذا الكلام. ولذلك احنا بنقول من الاهميه لمكان، زي ما فيه دوره علميه بنعملها في العقيده لازم تكون فيه دوره علميه في علم الحديث. واتمنى والله من احد اخواننا لعلهم يسمعون ان يكون فيه منهجيه، ومنهجيه جديه، بمعنى ان الطالب مش يقعد عند الشيخ حوالي 10 سنين عشان يطلع يعرف يميز حديث صحيح او ضعيف. لا، القضيه كلها في مصطلح الحديث. لو طالب حريص ما تاخدش اكتر من 6 شهور، وساعتها نقول الطالب ده يستطيع ان يميز بين الحديث الصحيح والحديث الضعيف. ولازم اي واحد داعي

يعني في مية الزمزم دي فيها حاجة عجيبة جدا جدا. احنا مش عارفين اصلا المية دي المفترض على حسب كلامهم، مع ان اللي بيشرب منها بيشعر بشبع وري وسبب في شفاء فعلا. يقول لك احنا لما حلينا المية دي على المقاييس العالمية ما تنفعش الاستخدام الادمي. يا سلام اخبرك تبسط لهات شوية ماء من زمزم. اللهم امين. فهم طبعا يقول لك فيها خصائص عجيبة ومعادن عجيبة جدا جدا ما احناش عارفين اصلها ولا عارفين فصلها، وبالرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى جعلها فعلا سبب الشفاء. لكن البتنجان بقى السبعين لكن البتنجان عشان عندك حمى هتبرأ من الحمى، بقى كلام الواقع والحس بيقول ايه. يوم ما يكون فيه بتنجان في البيت بتبقى مشكلة. طبعا نعمة من نعم الله، لكن ما ينفعش نقول البتنجان لما اكل له وتنسب الكلام ده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول لك الباذنجان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كلام كذب على الرسول، الباذنجان شفاء من كل داء. يقول ابن القيم قبح الله من وضع ذلك، فان هذا لو قاله بعض جهلة الاطباء لسخر منه الماء. فكيف يكون كلاما نبويا؟ ولو اكل الباذنجان للحمى والبرد وكتمنا امراض لم يزده الباذنجان الا ايه شدة في المرض، ولو اكله الفقير ليستغني لم يفيده غنى. او جاهل ليتعلم لم يفيده العلم. اقول لك الباذنجان كل باذنجان عشان ربنا يعلمك. ايه يا اخي الكلام ده؟ تنسب الكلام للرسول؟ هنا تعارض بين العقل وبين النقل. السبب هنا ايه؟ عدم ثبوت النقل، عدم ثبوت النقل. وهذا كثير. يعني مثلا يقول لك اذا حديث يرفعونه الى رسول الله، يقول لك اذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه. يعني واحد بيتكلم عن خبر ولا شهاده ولا بتاع فعطس، يبقى بس اهو صادق. على فكره دي اعتقادات موجوده عند كثير من الناس، طالما عطس يبقى ايه صادق. ابن القيم بيقول لك ولو عطس 100,000 رجل وهو يروي حديثا مكذوبا عن رسول الله ما قبل منه. ولك ازاي؟ وحتى لو بيشهد شهادة زور وعطف يبقى دليل على صدقه. طبعا هنا بالعقل تعارض مع النقل. انت تمسكت بحديث ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتقولي ده للرسول، فالخطأ منك انت. او زي بقول لك ايه في الحديث اللي بيروه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول لك عليكم بالعدل فانه مبارك يرقق القلب ويكثر الدمعة، قدس فيه 70 نبيا. بقى العسل. سبحان الله. وسئل عبد الله بن مبارك عن هذا الحديث وقيل له انه يروى عنك، يعني الراوي يقول حدثني مين؟ عبد الله بن مبارك. قل عني عبد الله بن عني قبل الراوي الحديث ده ما ارفع شيئا في العدل. انه شهوة اليهود. ربنا سبحانه وتعالى سماه أدنى، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو إيه خير؟ لما قالوا إيه يا موسى لن نصبر على واحد بس يقول ذكرني بالآية، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا إيه مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو إيه خير؟ الخير اللي هو المن والسلوى. فازاي يستبدل اللحم والمن والسلوى بالعسل وربنا يسميه أدنى؟ وأنا أقول الأروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث بيقول إيه عليكم بالعسل. العكس نعمة هي فين دلوقتي؟ بس ده مش من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول لك اشربوا على الطعام تشبعوا، فإن الشرب على الطعام يفسده ويمنع من استقراره في المعدة ومن كمال نضجه. بقى يعني الواحد يشرب على الأكل كتير، ولا ده حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان إيه؟ علشان الشرب يفسد الطعام وما يكلش كتير. يعني لما يجيلك بيصل لحاجة شرب كتير. هل الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. العشاء تفضلوا. احنا نقول دلوقتي ان يستحيل ان يتعارض العقل الصريح مع النقل الايه الصحيح، وبنضرب بقياس الاولى ان هذا لا يفعله انسان، ان يصنع صنعة ويضع نظاما لتشغيلها او دليلا لتشغيلها فتفسد، فكيف بالحق سبحانه وتعالى؟ من باب أولى إذا أنزل نظاما لتوجيه صنعته يأخذ بالإنسان إلى آخرته وجنته، لا يمكن أن يتعارض عقل الإنسان مع النقل الصحيح السابق. هذه واحد. أمر الثاني، لو حدث تعارض بين العقل والنقل قلنا لكم سبب؟ السبب الأول إيه؟ عدم ثبوت النقل. والمرجعية في عدم ثبوت النقل إلى علم الحديث وليس إلى العقل. يعني دلوقتي واحد يقول لك إيه؟ يعني معنى كده أنا ممكن أسمع الحديث بعقلي فأحكم إذا كان صحيح أو ضعيف؟ لا. لكن لو جاء بحديث تعارض مع العقل فماذا أصنع عند ذلك؟ هذا الحديث الأول أتأكد من علم الحديث أنه صحيح، فأرجع إلى قواعد المحدثين، وهل هو منقول برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة؟ إن كان يبقى انتهي للسبب الثاني، عدم فهم العقل للإيه؟ للنقل. لكن إن ما كانش زي الحديث اللي أقولها دي، يعني هذه الحديث كلها أنا جايبة من كلام ابن القيم في نقد المنقول، إزاي إنك تبدأ تعرف المنقول وتتعرف على إن الحديث ده أنا مش مطمنه، أتأكد الأول، إذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى العبث عقلي، إذا ما ثبتش يبقى مفيش تعارض لأن هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. معايا إخوانا؟ فأنا بسرد هذه الأحاديث على أساس أولاً أضرب أمثلة كثيرة تقدر أنك أنت تستنبطها وأنت بتعمل البحث والدراسة، بحيث يعني تجمع مثل هذه الأحاديث أو تجمعها وتريحنا. أخذ بالك إزاي؟ لأن دلوقتي إخوانا في إخوة كتير يقول لك أنا ما عنديش فكرة عن الكمبيوتر، عايزينك تتعلم الكمبيوتر. وأنا أرى هذا لازماً لطلاب الشريعة في الكليات الشرعية، بل الآن أصبح فرضا على طلاب الدراسات العليا وطلاب الكليات في السعودية. الطالب لازم يدرس ويتعلم وعنده كمبيوتر، وإن شاء الله مستقبلا حيسلم كل طالب كمبيوتر. يعني ممكن السنة الجاية واللي بعدها تلاقي كل طالب عندهم، عشان عنده فلوس كتير ربنا يغنى من فضله، اللهم أمين، يدي كل طالب كمبيوتر وعليه المكتبة، يبقى شايل المكتبة بتاعته وهو ماشي. احنا عشان الحالة شوية يعني زي بعضه، اخبرك ازاي بنقول اي اخ الان ما تجيبش واحد يعني جهاز كبير، لا يكفيك 300 جنيه يجيبوا جهاز قديم وكويس ومستعد، وربنا يكرم اهل الخير في انه مساعد طلبة العلم اللي في الكليات الشرعية، لان زي اللي احنا عايزينه المفروض صراحة في الازهر ان يعملوا كده، ان كل طالب في الكلية لازم يتعود على استخدام المكتبات ويستخدم التقنية الحاسوبية في الوصول للمعلومة. هنفضل كده عادي يا اخواننا طول عمرنا، مفيش غير بس فتح كتاب مهم طبعا ما نقدرش نستغنى عنه، لكن انا عايز اوصل لمعلومة واكون موضوع ويبقى المعلومة دقيقة والحديث ثبتت ولا ما ثبتتش. الكمبيوتر بيساعد جدا في هذه المسألة. فاخواننا معلش اعذروني، انا بقول اللي هيستمر معانا لازم يتعلم الكمبيوتر، هنعذره في اول محاضرة والثانية، وحتى الطلبة اللي هم في الكليات، الطلبة اللي موجودين في الكويت الوقت عندهم اختبارات وكده، هنعذرهم برضو. بل ارى ان الطالب اللي في الكلية لابد ان يقدم مذاكرته وحرصه على التحصيل اللي بيدرس عشان يتفوق في الكلية، ما يسيبش محاضراته من اجل انه يروح المحاضرة الفلانية المحاضرة الفلانية عند الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. المحاضرات الان مصورة وبتسجل وبتنزل على النت ان شاء الله. بالمناسبة قلنا قبل ما اكمل، اتمنى من احد الاخوة اللي عنده خبرة على الكمبيوتر يرفع لنا المحاضرة اللي فاتت على النت، احنا مجهزينها بالحجم اللي يوصل، بس يبلغني انها وصلت وعلى اكثر من موقع من مواقع بحيث ان هو يحطها. فان شاء الله بعد الصلاة يقابلني. اضف الى ذلك عايزين حاجة كمان، ان منتدى الحوار الخاص بالدورة على موقعنا في الانترنت عايزين برضو الطلبة يضعوا عليها ابحاثهم على سبيل النقاش والمقارنة واشياء من هذا القبيل. نكمل بقى، اسمعوا الحديث به، حديث من الاحاديث طبعا مكذوب على النبي عليه السلام، بيقول لك فيه لو كان الارز رجلا لكان حليما، ما اكله جائع الا اشبعه. يا سلام لو كان الخبز بقى. المشكلة الوقت في الخبز مش في الأرض. طب الكلام ده طبعا الواحد يقبل ازاي؟ على العموم هو ما ثبتش عن النبي عليه السلام، ولذلك اقول لك لو واحد قال هذا فتعارض هذا مع عقله، ما اكله داع الا اشبعه، ده الواحد لو قعد ياكل رز على طول من غير اي حاجة معاه بيزهق.

وهو في السماء وهو معنا اينما كنا. مش معنى معنا اينما كنا انه ترك عرشه واصبح بجوار شخص ماشي معاه، لانه دايما يتخيل في الله عز وجل انه شخص، ان بشر زينا. بسبب هذا التشبيه الذي ياتي الى اذهانهم يبداوا يلفوا النصوص، فهو فهم غلط، فهم الادله غلط. ولذلك اسمعوا العباره دي، انا حبيت اجيب لكم النص ده هو من كلام الامام ابي الحسن الاشعري اللي هو إمام الأشعرية والذي تنسب إليه طائفة الأشعرية. أبو الحسن الأشعري نفسه كان سلفيا، في كتاب الإبانة يقول، واسمعوا ما قال الرجل، فإن قال إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه استواء يليق به. ما قالش استولى، بل قال اللي بيقول استولى جهمية وحرورية ومعتزلة. لكن خليكم قولوا، بقول فالسماوات من ضمن الآية، فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، يبقى أعلى سماء فوقنا العرش. افهم النقطة دي، يبقى أعلى سماء إيه؟ العرش، لأن فوق السماء السبع ماء، وكان عرشه على الماء، وفوق الماء العرش، والله فوق العرش. واحد يقول لي شكل العرش إيه؟ ما أعرفش. وأنا هقول لك إزاي دي؟ تقول لي كيف استوى العرش؟ أعرفها لك إزاي دي؟ عشان أعرفها لازم حاجتين، يشوف بعيني وأنا ما شفتش، ولا حد شاف، حد منكم شاف؟ أنا شايف الناس اللي ورا فاكتين، شفت يا أخوانا اللي ورا؟ أبدا. حد منا شاف ربنا؟ أبدا. تعلموا أنه الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بيقول كده، أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. يبقى أنا زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، إن الشيء لا يعرف إلا برؤيته أو برؤية إيه؟ مثيل، تفسير. واحد زيه ولا عرش زيه قيس عليه؟ ربنا بيقول ليس كمثلي إيه؟ شذ. لا شفته ولا شفت له مثيل. طب هعرف كيفيته ازاي؟ يعني في كيفيه؟ في كيفيه. من الذي يعلمها؟ الله. اما نحن فلا نعلم الكيفيه، لكن نؤمن بها ان في كيفيه حقيقيه في السواء الله عز وجل، يعلمها الله ولا نعلمها نحن. انتهت القضيه. شوف ابو الحسن الاشعري بيقول ايه؟ فالسماوات فوق العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال امنتم من في السماء، لانه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء، والعرش اعلى السماوات. وليس اذا قال امنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وانما اراد العرش الذي هو اعلى السماوات. الا ترى ان الله تعالى ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن ايه؟ ولم يرد ان القمر يملاهن جميعا. جعل القمر فيهن نورا، يبقى معنى كده ان القمر بحجم السماوات والارض مغطي الدنيا كلها. انا في علوم. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. دي كلام مين؟ أبو الحسن الأشعري. خلي بالكم، كتاب الإبان عن أصول الديانة يجب على طلاب العلم أن يحرصوا على اقتنائه. ده بقى تجيبوه وتشتروه، يبقى عندك كطالب علم هتدرس عقيدة يبقى عندك كتاب الإبانة. كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. هذا الكتاب من أروع، وما كانوا بيسلموهن أيام ما كنا طلب في المقررات، ما كنا في كلية الدعوة وصول الدين في المدينة المنورة، كانوا بيدونا الكتاب إلزامي نقرأ. صراحة من أجمل ما يمكن صراحة. ليه؟ لأن هو بيمثل عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الإمام أحمد حنبل، والمذهب الأشعري الكائن الآن، مذهب الرازي والجويني والشهرستاني اللي هم رجعوا عن تقديم العقل على النقل في نهاية حياتهم، وقالوا نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سائل على من ضلال. طب استنى اقول لك، طب استنى يا شيخ، في حديث. يبقى هنا هو التعارض بين الادله، بين الادله القرانيه، التعارض بين العقل والنقل. السبب هنا ايه؟ عدم فهم العقل لادله النقل. يبقى العفه اذهلنا، والواحد ساعتها يقول ايه؟ يقول انا اللي اخطات، العيب فيا، انا ما فهمتش. لكن يقدس كلام الله، انما يتجرا على كلامه، يقول لك لا يا اخي، ايه اللي انتوا جايبه لنا دلوقتي؟ ايه الايه اللي بتقول للذكر من صحاب الأنثيين. احنا في عصر المساواة الحرية سيبكم الأشياء دي والتخلف بقى. وتلاقي اللي بتتكلم اسمها مثلا ايه عزيزة تبالك ازاي ولا اسمها الله أعلم باسم اسم الأسماء أنا ما أقولش هي اسمها فعلا اسمها مسلم من الأسماء اللي مشتهرة بالله انت بتقول كده ليه عزيزة الله يهديك دي بتتكلم على كلام ربنا ايه اللي بتقول لك دي استنى ستقدم رأيها وعقلها على كتاب الله وقطعا في كلام الله عز وجل يبقى ده خلل في العلاقة بين العقل والنقل قدم فيه العقل على النقل بسبب عيب في العقل لكن ما كان أحد من السلف يتجرأ على كلام الله عز وجل بل يحمله فوق رأسه دور العقل في أن يحمل النقل فوق رأسه ويقول العيب في فهمه إن لم أفهم وإن فعل ذلك خلي بالك افرض واحد بقى اتقى الله عز وجل في نفسه لما يلاقي آية يشعر منها بإن إيه مش فهمها أو متعارضة مع ما يعتقد أخبرك إزاي فيرد العيب فيه إلى نفسه وإلى عقله ثم يسأل أهل العلم اللي عنده ده مزيد من التقوى يعني اتقى الله بأن رد العيب إلى إيه إلى نفسه ونزه كلام ربه دي من التقوى وربنا سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله ساعتها بقى الحاجة اللي اشتريت عليك تفهم انما لما واحد يتجرأ ويقدم عقله على كتاب ربه لا يقدر يفهم ويزداد في الضلالة وزي ما ربنا قال كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد تجيبه يمين تجيبه شمال ابدا ولكن من دعاة الحرية طيب كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن وإيه واللي زي ده ما تعيش نفسك معه لا تحاول ولا تجادل ولا تعيش نفسك معه ليه لأن أساس الإيمان عنده وائل هو لا ينزه كلام الله عز وجل الذي لا يفيه البطل من بين يديه ولا من خلفه فهتفهم معنا إزاي الأسس دي ده كلام ربنا منزع النقص ولا لا فإن قال لا مش منزع النقص يبقى حاجة تانية بقى راجع إيمانك الأول إنه بتقول لها منزع عن النقص أنا فهمت غلط يبقى انتظر حتى أسأل وأبحث وربنا سبحانه وتعالى سوف يعلمه طب وحالة الشاب استنى بقى طب افرض فيه حديث من الحديث بتقوله في البخاري في البخاري واحد من إخواننا كان المشايخ للأسف والدعاء قاعد بتكلم معاه في مثل هذا الحديث فقول لي يا أخي أنت دايما تدعي مشايخ في البخاري مسكين في البخاري البخاري البخاري قوته كم قصار شو ازاي وهو يقول لك انا من دعاة التوحيد من دعاة التوحيد استنى اعمل حاجه المذهب ده مذهب معتزلي الوقت الحديث ده اذا وقع الذباب في اناء حريق فليغمسه كله ثم ليطرحه فان في احدى في احد جناحيه شفاء وفي الاخر دواء وفي الاخر داء لك بقى يا شيخ محمود دينا دين قرف شوف ازاي يعني الحديث متفق عليه البخاري رواه في كتاب الطب وكذا الامام مسلم موجود في كتب السنه يقول لك لا لا لا انا عالم ما يقولش في الكلام يا اخي اولا انت لو بتقرف ربنا سبحانه وتعالى يهدينا واياك ما هوش لازم عليك لو الذباب وقع في قلب الشراب انك تشرب لان في واحد يقول لك والله انا حاسس اني هتقيأ لو انا شربت هل واجب علينا نشرب؟ نقول لك لا مش واجب لكن افرض مفيش غير الشرب ده وانت عطشان وهتموت وانت عطش ولازم تشرب حفاظا على سلامتك لازم تعمل كده طب واعمل كده ليه؟ اغطس الذباب في قلب الشرب اللي قال الكلام ده رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جاب الكلام ده منين؟ صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فبدا بعض الناس يتأثروا بكلام المستشرقين في مثل هذا الكلام يقول لك شوفوا بعد كلام الدين يحطوا فيه الذباب لغاية ما هم نفسهم اللي صدقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم احنا صدقنا بكلام الله لان احنا فاهمين العلاقة بين العقل والنقل كويس طالما وحي وثبت بمنهج اهل الحديث يبقى الحديث صحيح واللي فيه حق كل العلم يعجز عن اكتساب ذلك ده مش عيب في الكلام النبي عليه الصلاه والسلام العيب فيهم هم في عقل انسان لكن هم يقول لك دلوقتي معجزه طبيه وكشفوا عنها وفضحوا الدنيا ده اتفضلوا هات اللي عندك هات شوفوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ان المعجزه الطبيه اللي بيسجلها تاريخ الطب باحرف ذهبيه ان الذباب

لكن في مخالفة شرع الله حسنة وسيئة، وده هنعرفها في الحكم والقبح في المحاضرة اللي جاية إن شاء الله عز وجل. لو واحد خالف الشرع يبقى أنت السبب، لأن أنت خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام فوقعت في العصيان وأنت المسؤول. ما أصابك من حسنة أي توفيق إلى طاعة فمن الله. ولذلك يقول لك الإرادة الشرعية، موافقة العبد الإرادة الشرعية أيضا موافقة لإرادة الكونية، ودي حتيجي إن شاء الله عز وجل بتفصيل. لكن لو خالف الإرادة الشرعية تقع عليه الإرادة الكونية وهو المسؤول. فالإنسان مسؤول عن فعله الحسنة والسيئة. هم عايزين يفصلوا في المسألة في حكاية الحسنة والسيئة هنجيلوها جاي وقتها، لكن ما فيش أي تعارض. لو أنت نظرت مرة إلى وجه من وجوه التوحيد اللي هو معنى الربوبية، فبها يخلق الأشياء، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم إيه مؤمن، لكن من اللي يتحمل الوزن؟ العاصي، العاصي الذي عصى الله عز وجل وخالف شرعه، فما أصابه من سيئة فبسبب مخالفته. لكن لو أطاعت تصبح في خير على الدوام. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومثلها أيضا يقول لك إيه يا شيخ، أنا قرأت آية بتقول ربنا بيقول إيه، إنك لا تهدي من أحببت. الخطاب لمين؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى الرسول بيهدي ولا بيهديش؟ الآية دي معناها ايه؟ قولوا لا يهدي، انك لا تهدي، نص صريح. وفي آية تانية يقول له وانك لا تهدي الى صراط المستقيم وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب والايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لا تهدي الى صراط المستقيم. نفسه القران نفسه مره يقول انك لا تهدي ومره يقول انك ايه تهدي. يبقى متعارض ولا مش متعارض؟ راح يقول لك ايه، طب هو لو متعارض هتعمل ايه يعني؟ يقول لك انا هقدم عقل على كلام الله. وبئس ما فعل، كان يجب أن تقدم كلام الله وتقول العيب في عقله. وفعلا العيب في عقله، لأن المنفي عن الرسول عليه الصلاة والسلام الهداية الكونية التي كتب الله فيها في اللوح المحفوظ أهل الجنة والنار، الرسول لا يعرفه ولا قدره. والمثبت للرسول الهداية الشرعية، وإنك لتهدي أي تبين، هداية إرشاد وبيان، وما فيش أي تعارض بين الهدايتين. وجيها برضو واحد يقول لك إيه في قول الله تبارك وتعالى، أقرأ في القرآن قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ويقول أيضا فاطر السماوات والأرض جعل لكم أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي آية ربنا يقول ولله المثل الأعلى، ويقول وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يعني نضرب مثل ولا ما يضربش مثل؟ ولكن الآية هو نقول استنى يا أخي، قبل ما تقدم على أن تقدم عقلك على كتاب الله وتشك في كلام الله اسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما فيش أي تعارض بينهم، لأن احنا هنعرف إن شاء الله المحاضرات اللي جاية هتحفظ الكلام ده كويس أوي، إن ربنا سبحانه وتعالى لا يجوز في حقه نوعين من القياس، ويجوز في حقه نوع من القياس. طلب اللي حضروا معنا في المعاهد عارفين الكلام، لا يجوز في حق الله قياس ايه؟ التمثيل والشمول. فلا يقاس الحق على خلق الله بقياس تمثيلي ولا بقياس شمول. هنعرفه مش ده وقته، لان لو شرحت عايز المحاضره. فقوله فلا تضربوا الليل امثال ينطبق على قياس التمثيل والشمول، انما ولله المثل الاعلى ده قياس ايه؟ الاولى. فالغيبيات تقاس بقياس الاولى، اما عالم الشهاده وما نراه يقاس بقياس التمثيل والشمول. ومفيش اي تعارض بين الايتين، يعني الامثله كثيره جدا جدا. سمو لك مثلا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في ايه افرايتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون فنفع عنهم الزرع. وفي آية أخرى يقول يعجب الزراع ليغيظ الكفار فسماهم زراع. وقال يوسف عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى تزرعون ايه 7 سنين ذهب، يعني الانسان بيزرع ولا ما بيزرعش؟ أقول لك ده هل ده تعارض؟ لا مش تعارض، لكن باعتبار أن الله هو خالق الأسباب وهو الذي رتبها وهو الذي يخلق النتيجة على سببها والعلة تؤدي إلى معلولها، فالله عز وجل هو الذي زرع حقيقة. وباعتبار أنك تأخذ بالأسباب التي خلقها رب العزة والجلال سماك زارعا، فقال تزرعون. يبقى ده باعتبار النظر الى توحيد الربوبيه، وده باعتبار النظر الى توحيد العبوديه، مفيش اي تعارض يذكر بين الايتين. تقول لك ربنا بيقول في مره فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، يبقى في هذه الحاله اللي قتل المشركين رب، وفي ايه ثانيه يقول اقتلوهم حيث ثقفتموهم. الآية الأولى نقول هذا باعتبار النظر إلى الربوبية وأنه الذي خلق الأسباب وأنه وفق في الرمي، وما رميت إذ رميت لكن الله رمى. وباعتبار أن العبد يأخذ بالتشريع والتكليف والأخذ بالأسباب، فالعبد سماه قاتلا على هذا أنه قتل المشركين، وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا خصوصا في العصيان. ولذلك هتيجي نقطة، لو ربنا وفقك إلى طاعة فالفضل يرد إلى الله وينسب الفعل إلى الله، وإن وقعت أنت في معصية فالفعل ينسب إلى العبد. ودي حتيجي بالتفصيل إن شاء الله عز وجل في مواطن أخرى كثيرة. طولت عليكم؟ ها؟ العقل الصريح لا يعارض إيه؟ النقل الصحيح بل يشهد له، لأن المصدر إيه؟ الذي خلق العقل هو الذي أرسل إليه النقل، ومن المحال أن يرسل إليه مرسل، وإذا تعارض العقل مع النقل فذلك من سببين، إما أن النقل لم يثبت وإما أن العقل لم يقل النقل. إحنا طالبين منكم بحث اللي هو قضية إيه؟ أمثلة لأسباب التعارض، السبب الأول والسبب الثاني. الوقت بقى لما نيجي نتكلم على عدة نقاط هنتكلم فيها في المحاضرة اللي جاية عشان ما أطولش أكثر من ذلك، لأن الإخوة يعني جاي تكون القعدة متعبة شوية بسبب الزحمة. أيهما يقدم على الآخر؟ هل أقدم العقل على النقل عند التعارض أو أقدم النقل على العقل عند التعارض؟ ومين اللي يقدم العقل على النقل؟ ومين اللي يقدم العقل على النقل؟ وازاي نوصف التوصيف اللائق اللي كان عليه السلف وعليه الخلف في مذهب السلف والخلف؟ وفي حاجات ثانيه لازم نستوفيها، زي مساله هل العقل اصل في ثبوت النقل ولا اصل في التعرف على النقل؟ ده سؤال مهم جدا جدا. ايهما يحسن او يقبح؟ هل العقل له دور في التحسين والتقبيح؟ يعني انت قاعدين تقول النقل النقل والعقل ده ملغي خالص، يعني انتوا كده بتمسح عقول البشر؟ ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى ادى مجال للعقل يقدم فعلا النقل، فلازم نعرف. طيب لو قدم العقل على النقل في باب الاخبار والغيبيات كيف تظهر بدع الاعتقادات؟ ولو قدم العقل على النقل في باب الأوامر والشرائع والأحكام كيف تظهر بدع العبادات؟ ده كله لازم نقوله إن شاء الله عز وجل ونوفيه حقه. في بعض الأشياء هنطلبها برضو من إخواننا بالنسبة لنظام الاشتراك الدوري. أنا والله أشفقت على بعض إخواننا اللي جايين من مسافة بعيدة، يعني من محافظات أخرى، يستطيع أي أخ، يعني إحنا مش عايزين الأمر يكون خاص بس للحاضرين، أنا يكفيني زي أقول لكم 20-30 واحد يتابعهم وأنا متطوع أن أنا أتابعهم لغاية ما يفهموا العقيدة كما ينبغي، وربنا يعيننا على أن نؤديها أيضا على الوجه الله. إحنا عايزين الأخ يعمل أدي، أولا أنت حيبقى معك دفتر، تجيب دفتر كويس كده محترم 400-500 صفحة ولا 300 ولا حاجة، يعني كل حاجة هتقول فيها المحاضرة هتلخص فيها كل محاضرة، تاخد المحاضرة تسمعها وتلخصها في عدة نقاط، احتفظ بها نفسك. الدفتر دي أنا لازم أشوفه قبل اختبارات، بعدد المحاضرات وتلخص لازم. الامر الاخر اللي عايز يشترك في الدوره يعني ممكن يسمع المحاضره، هي موجوده طبعا على شرائط فيديو او كده يعني، او بترفع على النت، هترفع اول باول ان شاء الله. ايضا عمل الابحاث اسبوعيه وارسالها على البريد الالكتروني او تسليمها اذا كان الاخ عاجز خالص، هناخد بايده وجات من علمه ان شاء الله عز وجل. لو اخ قال لك انا مش قادر اعملها في اسبوع لظروف، حنين من الاسبوع الثاني، لكن بشرط ان عدد الابحاث في المحاضرات ما تقلش عن 80%. 80% يعني ايه؟ يعني لو كان عدد المحاضرات 10 يبقى المفروض يسلم كم بحث؟ 8. حاجه ثانيه، في طرق كويسه جدا الاخوه ممكن يتعلموا فيها ازاي يحصل العلم، لان الحضور فقط مش كفايه، انت صح هتفهم وهتقعد وتحفظ معنا الحاجات اللي بنحفظها، لكن كل ان انت تحضر فقط ولا تتابع ولا تاخذ الامور بجديه يبقى مش هتودي الى ثمر. فاحنا عايزين دلوقتي مثلا من ضمن الامور، تستطيع ان المحاضره او اثنين او خمسه سته لخصتهم سجلهم في ملف او على شريط كاسيت، لو كان معك سياره ربنا يكرمك تبعت لك سياره واخرى تركبها وتحطها وتسمع المسجل او الام بي 3، ما شاء الله دلوقتي كتير معك تسمعه وتسمع اللي انت سجلته وتكرره. وانا اذكر لكم والله كنا واحنا طلاب في المدينه المنوره نفعل ذلك، يعني المحاضره بعد ما نلخصها ولا الماده بعد ما نلخصها نسجلها على شريط ونسمعها مره واثنين وثلاثه واحنا قاعدين واحنا متحركوا كده في السياره ولا في غيره لغايه ما الواحد يحفظها. وبالمناسبه من حوالي اسبوع وانا بألف الشرايط عندي، شرايط قديمه قوي، فلقيت شريط بقاله 23 سنه وانا ايام ما كنت طالب كان لسه طالع كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. فانا ادركت الشيخ ابن عثيمين شيخنا وكان بيحضرنا في مسجد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، حضرنا عليه، لكن احنا حسيت بأهمية الكتاب صراحة. أنا طبعا كنت لا أعرف إن هبقى متخصص ولا راجل متخصص في بتاعه ولا كده، لا، أنا كنت أيامها طالب، فمن حرصي عملت سجلت الكتاب كله على شريط على أساس بقى تسمع وأنا ماشي. الشريط ده عثرت عليه عندي في وسط الشرايط القديمة من حوالي أسبوع ولا حاجة. والله انا سعدت بيه سعاده ما بعد سعاده. ليه؟ ذكرتني بالايام السالفه وفكرتني حتى باشياء في الكتاب كنت ناسيها، افادتني افاده كبيره جدا جدا. كذا نقول من باب النصيحه لطلبه العلم ان انتوا المفروض يكون في اساليب متعدده في حفظ الماده، تستطيع ان تلخص وتعيد التلخيص وتكتبها مره واثنين وثلاثه، مش عيد او مش ده تكرار، لا ده كثره الكتابه بتسهل المعلومه. ايضا هنعمل اختبار كل فتره، انا مثلا كل 10 محاضرات نقوم عاملين اختبار ونشوف الطلبه اللي هم متابعين معانا هل هم على المستوى اللائق ولا لا. ايضا فيما يتعلق بالإخوة اللي بيهتموهم أكثر اللي هم بيتناولوا الدعوة، الأئمة الخطباء اللي مسكين المسالف في الجماعة الشرعية في غيرها، اللي حريص على إنه يتعلم لنفسي مش هنحوشه ولا حاجة، لكن أهم حاجة إن يكون في حرص وجدية ومتابعة تؤدي في النهاية إلى ثمرة. أما مجرد بس كده الحضور وخلاص والانصراف، أنا من الشايف إن الأمور هتكون فيها إيجابية زي ما يكون الطالب ملتزم. البريد الالكتروني طبعا اللي تبعت عليه الايميل على الموقع احنا قلناه المره اللي فاتت. شخصيا بعض الاسئله طبعا انا مش عايز افتح في الاسئله كتير على اساس ان الاسئله دي اغلبها حقيقي، يعني واحد مثلا يقول لك ايه، انتظروني يا فندم في نظام الاسئله بالنسبه لنا، انتوا اصبروا بس خمس ست محاضرات وحتلاقوا اغلب الاسئله اللي انتم مجهزينها وعارفينها للشيخ سيد اتجاوب عليها، لكن كل سؤال هيفتح موضوع والموضوع عايزه على الاقل 10 دقايق عشان افهمه لك بالشكل اللائق. فيجي واحد يقول لك مثلا ايه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعلموا ان احدكم لم يرى ربه، هو ان تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت، وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليله الاسراء والمعراج. لا دي محتاجه تعيد النظر. شفت ازاي هو فاهم ان فيه نقل بيقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى ربه ليله المعراج؟ شفت الخلل جه فين؟ عشان كده سال لكن لما يجي يدور هيلاقي الحديث كلها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وسئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أرى. الصوفية هم اللي يقول ربنا بيرى في الدنيا والآخرة، وإحنا طول الليل وطول النهار شايفين ربنا، بتتكلموا إزاي؟ أخد بالك إزاي؟ يقول لك لا يا عم، ده إحنا كل ليلة قاعدين مع ربنا، وأبو بكر وعمر والصحابة والأنبياء والرسل بتلموا عند الوالي الفلاني يوم الخميس ليلة الجمعة، أخد بالك إزاي؟ والحضرة والديوان وبيحضرها فلان وفلان، دي كلها شياطين تأتيهم. أما الحق سبحانه وتعالى يقول لك نور إني أراه، مش أنا أراه. قالت أم عائشة من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الكريم. والخلاف هل رآه مناما أم لا، والراجح أنه ما رآه. يبقى السؤال أصلا سببه أن الأخ سمع من بعض الدعاء أو بعض الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج، فأخذ عقيدة، فلما سمع حديثا صحيحا أحدث إشكالا وتعارضا، وفي الحقيقة أنه ما عندوش نقل صحيح. كيف نفرق بين اتباع العقل واتباع الأهواء؟ ما هو اتباع العقل أصلا مبني على الأهواء. يعني إيه؟ العقل دائما بيحسب المصلحة، فالمصلحة المؤقتة اللي بيشوفها بيحكمها الهوى، يقول لك والله ده حاجة جميلة وحلوة لذيذة يا أخي، الواحد يأكل منها كتير، خبالك إزاي؟ يقول لك والله اللحمة دي حلوة سياسة وعنده لحمة كتير، يحصل له السرور وشح ويدخل وربنا يعافيه ويعافيه اللهم امين. بعد كده تحصل مشاكل مشاكل، فهو احس بشهوه الطعام، لكن لو حكم شرع الله عز وجل هيلاقي ثلث للشراب ثلث الطعام وثلث الشراب وثلث الايه نفس ويظبط نفس، الا ان هم يكون واحد بقى قاعد طول النهار ما فيش رياضه لا بتاع زي حالتنا كده، فيعني نسال الله تبارك وتعالى ان يسترها معانا. اللهم امين. ايوه انا شخصيا ما تقلش علينا يا شخصيا، كفايه دي. يعني الله يكرمك، الأسئلة الكثيرة اللي هي فيها كلام كثير، احنا عايزين حاجات مختصرة عشان الوقت، انا هكتفي بذلك ان شاء الله عز وجل عشان ما نطولش على اخواننا، ونتمنى الاخ اللي هيرفع المحاضرة يجي لي بعد الصلاة مباشرة على اساس الاسطوانة ياخدها. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.